قال رحمه الله: قوله باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة، معنى أن صلاته باطلة، وإتمام الركوع يكون بصهر الظهر لا بمجرد الانحناء. وهكذا أيضاً بالنسبة للرفع من الركوع والرفع من السجود، يكون بعود الفقار أو الفقار إلى أماكنها، فترجع كل فقرة من الجسم إلى مكانها بعد أداء السجود وبعد أداء الركوع. فإذن إتمام الركوع هو صهر الظهر لا مجرد الانحناء. وهكذا أيضاً القيام من الركوع إتمامه أن تعود كل فقارة إلى مكانها. وأما إذا لم تعد كل فقارة إلى مكانها فهذا ليس بإتمام للركوع، فينتصب قائماً حتى تعود الفقار إلى أمكنتها. وهكذا أيضاً عند الرفع من السجود يكون بعود كل فقارة إلى مكانها، أي فقارة الجسم وهي عظام الظهر، وهي الخرز، ما يسمى بالخرز، خرز الظهر، هذه فقار الظهر. وقد ذكر بعضهم أنها من الكاهل إلى عجب الذنب، فقار الظهر من كاهل الشخص إلى عجب الذنب، فهذه لا يتم ركوع الشخص حتى إذا عاد، إلا إذا عاد وانتصب قائما وعادت كل فقارة إلى مكانها. وهكذا في السجود، إذا رفع من سجوده وعادت كل فقارة من مكانها، أما مجرد نقر فهذا لا يجزئه، فلا بد أن يستتم جالسا بعد رفعه من سجوده، وأن يستتم قائما بعد رفعه من ركوعه. فهذا هو إتمام الركوع، يكون بصهر الظهر لا بمجرد الانحناء. وهكذا أيضا عند القيام يكون بعود كل فقارة إلى مكانها، وعند القيام أيضا من السجود يكون بعود كل فقارة من مكانها، فإن لم يعد كل فقارة من مكانها ما معه شيء من السجود، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا أيضا ما معه شيء من الرفع من الركوع إذا لم ينتصب قائما حتى تعود الفقار إلى أمكنتها، ثم يواصل في صلاته بعد ذلك. وأما نقر الديك فهذا ليس صلاة رسول الله القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد عاب هذه الصلاة على المسيء في صلاته رضوان الله تعالى عليه، وأعاده إليها ثلاثة، وأنه يأتي بالصلاة الشرعية الصحيحة. أما أنه لا يفعل هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد كما سيأتي. والبخاري يرى هذا: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. وقد علمت حقيقة الإتمام، تكون بصهر الظهر، استواء الظهر عند الركوع لا بمجرد الانحناء، وهكذا أيضا عند الرفع منه تكون بعود الفقار إلى أمكنتها، وهكذا في السجود بعود الفقار إلى أمكنتها. فمن لم يفعل ذلك فما معه إتمام لركوع ولا معهم إتمام لرفع منه. قال رحمه الله: حدثنا مسدد، تفضل، ابن مسرهد أبو الحسن، أحسنته، واسمه من غرائب الأسماء حتى قيل بأنه رقية العقرب، سرهد مسربل مطربل إلى آخر ذلك، فهو اسم غريب جدا حتى استنكره الناس، أي هذا الاسم العجيب الغريب. وما ضر هذه الغرابة في الاسم، فهو مشهور وعلم من الأعلام، حتى قال له شيخه: لولا أن يا مسدد مشغولون لأتيناك. وقال تلميذ البخاري: وهو مسدد كاسمه. فالرجل مسدد كاسمه، جعل الله فيه سداد. وهو من حفاظ الحديث وشيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وغرابة الأشياء في الإنسان، سواء كانت الأسماء أو كانت الهيئة والهيكل، هذا كله ليس بضائره، ولو كان عبد أسود أفطس الأنف كله ما هو بضائره، وإنما انحراف الدين هو الذي يضر الشخص. أما مع استقامة الدين، سواء كنت حسن الهيئة أو لم تكن، فإنك عند الله عزيز. قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد. عندك أبو سعيد أحسنت القطان، يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان أحسنت. قال عن عبيد الله، نعم أحسنت، ابن عمر العمري قال حدثنا سعيد المقبري. عند من الأولاد؟ عند عبد الله، نعم أحسنت، سعيد بن أبي سعيد. وأبو سعيد ما اسمه؟ كيسان، أحسنت، كيسان مولى أم شريك، فهو سعيد بن أبي سعيد، سعيد بن كيسان المقبري، فوالده أبو سعيد اسمه كيسان. عن أبيه، عند من عنده شيء من الغفلة لم ينتبه؟ سعيد بن أبي سعيد والده اسمه كيسان. عن أبيه، من هو هذا أبوه؟ ما اسمه؟ ما عند من؟ لا ما عندك. صالح، وين أنت صالح؟ ذاك الذي بجانبك، ذاك أنت يا أخي، ما لك أنت، ما أنت منتبه. هذا سعيد وأبوه ما اسمه؟ قال عن حدثنا سعيد المغوري عن أبيه، ما اسمه أبو هذا؟ ما لك؟ أجب، هو داري. حسبنا الله ونعم الوكيل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الغفلة هذه. ما هو مكان غفلة هذا؟ مكان علم. الذي عنده غفلة وهو مبالي يذهب لمكان ثاني يا جماعة، خلونا نطلب علم. غفلة تحصل تطلع على الشخص، نعم، أما غفلة مستمرة هذا ما هو مكان الغافلين. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. وهذه من الآداب عند اللقاء التي فرط فيها كثير من أهل الإسلام واستعاضوا بصباح الخير ومساء الخير. فالذي جاء به الإسلام وهي تحية أبينا آدم التي علمه الله إياها هو السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30، السلام عليكم 10، السلام عليكم ورحمة الله 20، يا لها من أجور سهلة يفوتها أهل الإسلام في صباح الخير ومساء الخير. ما معكم والله أجر من صباح الخير ومساء الخير، معكم الأجر في السلام عليك، السلام عليكم، تدور بين 10 و20 و30 عند الكمال. أما صباح الخير ومساء الخير، إن كانوا لابد مبتلى بصباح الخير ومساء الخير فبعد السلام، سلم أولاً واحصل على الأجر ثم قل صباح الخير، مساء الخير إن كان الوقت يناسب صباح الخير ومساء الخير. وليس في هذا شيء والله أعلم، وليس من باب إله الشر وإله الخير، صباح الخير إله الخير وإله الظلم وعند الظلمة والنور إلهان المجوس، ما هو هذا؟ ما هو هذا مقصود؟ والله أعلم، فيه شيء من التكلف، فيه شيء من التكلف. ألا صباحا، في الصباح قال هذا، ما فيه مانع. قال ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام، وابتداء السلام مستحب ورد السلام واجب كما هو معلوم. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام يجب، وأما ابتداء السلام فهو مستحب وآكد الاستحباب، فإنه يبعث المحبة في القلوب والود بين هؤلاء المسلمين الذين يسلم بعضهم على بعض. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والناس محتاجون إلى التحابب بينهم، ولا سيما والنفرة الآن قد عظمت فيهم، فهذا من أعظم الأسباب التي بإذن الله يذهب الله بها الوحشة والنفرة وغير ذلك ما تحتويه الصدور، أن يسلم بعضهم على بعض. ما أجملها من عبادة وما أعظمها. ولا تكون الألفة في صباح الخير وإن حصلت، لكن ما تتمكن. ولا شك أن التحية من حيث هي يحصل بها الود، ولكن يحصل الارتباط أكثر بما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في السلام بأنه من أسباب التحابب والود والوئام والائتلاف وجمع القلوب، وخلاف ذلك من أسباب النفرة. فإن الإنسان إذا مررت عليه ولم تسلم عليه يأخذ في نفسه منك ويقول انظروا، لا سيما إذا كنت من أهل الاستقامة، انظروا إلى هذا المطوع ما يسلم على الناس. وبعدها ربما يحصل له بلبلة في ذهنه ويأتيه الشيطان ويجري منه في الحقيقة مجرى الدم فيزداد، هذا يكفرك وما يراك على الإسلام، ولو كنت على الإسلام لسلم عليك. وبعدها يشاع ويداع أننا تكفيريون ما نسلم على المسلمين، هذا ما هو صحيح. فينبغي أن نكون أحرص الناس على إشهار هذه الشعائر وإظهار هذه العبادات في الناس، فإن الناس قد زهدوا في الخير، فإن زهدنا نحن في الخير فمن يفعل الخير ويعمل الخير ويظهر الخير؟ فإذن لابد من الحرص، ولا سيما مع زهد الناس في السلام الآن، على إظهار هذه الشعيرة وإشهار هذه الشعيرة والعمل بها حتى يأخذ الناس بهذا الأمر ويعملوا به، ونسأل الله العافية. صار السلام في بعض البلدان غريب، ورسول الله يسلم ويرد حتى على الصبيان إذا مر عليهم عليه الصلاة والسلام تعليما لهم وتمرينا لهم على الخير، يسلم عليهم فيعلموا أن هذا من الدين لأن رسول الله سلم، فيأخذ به الصبي ويعمل به، وهكذا ينتشر الخير بالعمل أكثر من القول، ينتشر الخير بالفعل أكثر من القول. ورسول الله علم الأمة بأنواع أساليب التعليم، علمهم بالفعل وعلمهم بالقول. قال: ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم، وهذا من باب تعليم الجاهل إلى رؤية خطأه، فينبغي أن يعلم ولا يسكت عن خطأه. فمن يعلم الناس إن لم يعلمهم أهل العلم؟ ورسول الله ذروة المعلمين، وأعلم هؤلاء الخلق، أعلم العالمين عليه الصلاة والسلام بالنسبة للخلق، فلا أعلم منه. فعلمهم عليه الصلاة والسلام، صحح كثيرا من أخطائهم، بل صحح جميع الأخطاء التي كان يراها عليه الصلاة والسلام في أصحابه وفي الناس، فهو المصحح والمربي والمؤدب عليه الصلاة والسلام. والاستحياء يفوت الخير أو الخجل في بيان، أما الحياء لا يأتي إلا بخير، لكن الخجل في بيان الصواب يفوت الخير عليك ويفوت الخير على غيرك إن كنت تعلم هذه الأمور وسكت عنها، وربما تفوت على الناس، لأنه ما فيه إلا أنت ربما تكون في القرية فترى بعض المخالفات الشرعية وتسكت. والحق أن الخجل يعتري كثيرا منا، ونسأل الله العافية، وإلا الأخطاء نراها ولا نصحح، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصحح سفرا وحضرا أخطاء أصحابه. قال: ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وعندي سؤال الآن سأسأله بعد حين، سؤال في النحو: ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس بتكرار السلام وإن كان اللقاء أو الفرقة واللقاء ما بينهما إلا شيء يسير، بين اللقاء وبين الافتراق إلا شيء يسير، تعيد وتسلم، ارجع وسلم مرة ثانية كما فعل هذا المسيء في صلاته ثلاث مرات، يرجع ما فيه إلا فترة زمنية يسيرة، فلا تمل من السلام، ولو لم يفرق يعني يحول بينك وبين أخيك إلا شجرة، فارجع وسلم عليه إذا التقيت به مرة أخرى، كما كان السلف يفعلون ذلك مع المصافحة. فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أعاد السلام مع أن السلام الثاني بينه وبين الأول فترة زمنية يسيرة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سلم مرة ثانية ومرة ثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقره ويرد عليه السلام عليه الصلاة والسلام. فلا تمل من السلام، إذا خرجت إلى مكان ثم رجعت إلى أخوانك السلام عليكم، رجعت تحتاج لأن تتصل ما تريد أحد يسمع كلامك ورجعت مرة ثانية السلام عليكم، لا تمل من السلام ولا تجلس من غير السلام. فهذا المسيء في صلاته عاد ثلاثا السلام، ورسول الله عاد ثلاثا الرد. قال: ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فعندما نسأله ما إعراب ثلاثا ومن أي أبواب النحو؟ عند من؟ مفعول مطلق. طيب، مبين العدد من أي أبواب النحو؟ هذا الصيغة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عند من؟ تمام، من أي أبواب النحو؟ طيب، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما عند من؟ ما لكم؟ تفضل. كيف؟ ايش يقول الأخ محمد؟ أحسنت، من باب التنازع. والنحاة يستدلون بهذا الحديث على تنازع أكثر من ثلاثة عوامل، وجمهور النحاة يرون أنه لا يتنازع أكثر من ثلاثة، وإنما يتنازع العوامل إن كثرت ثلاثة فقط، أما فصاعدا فلا، فلا يزيد التنازع على ثلاثة عوامل. وهذا الحديث ذكروا فيه أنه تنازع أكثر من ثلاثة: صلى وجاء وقال وسلم. صلى وجاء فصلى ثم جاء فسلم فقال ثلاثا، صلى ثلاثا، سلم ثلاثا، جاء ثلاثا. كل هذه العوامل الأربعة تحتاج إلى ثلاثا على حكايته. تنازعت في ثلاثا كلها تريده: صلى ثلاثا، جاء ثلاثا، فسلم ثلاثا، قال له صلى الله عليه وسلم ثلاثا: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا الحديث شاهد على تنازع أكثر من ثلاثة عوامل، وإلا النحاة الذي اشتهر عندهم أنه لا يزيد التنازع على أكثر من ثلاثة فقط، أما أربعة فلا تتنازع. والصحيح أنه لا مانع من تنازع أربع عوامل كما في هذا الحديث: جاء سلم وصلى قبل ذلك، جاء فسلم وقال. أربع عوامل كلها تريد ثلاثا، فإنه صلى ثلاثا وجاء ثلاثا وسلم ثلاثا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يقول: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا سائق إن شاء الله. ومما يدل عليه أيضا قول الشاعر: طلبت فلم أدرك بوجهي فليتني، قعدت ولم أبغي الندى عند سائبي. فإنها تتنازع أكثر من ثلاثة عوامل: طلبت وأدرك وقعدت ولم أبغي، كلها تريد عند سائبي. طلبت عند سائبي الندى فلم أدرك عند سائب، وهكذا قعدت عند سائب ولم أبغي عند سائب. أربع عوامل تنازعت عند، وثلاث عوامل تنازعت الندى وعند سائبي. حاشا قعدت فإنه لم يشاركهم في الندى، وأما عند فكلها تريد عنده. هذه الأربع العوامل: طلبت فلم أدرك بوجهي وليتني، قعدت ولم أبغي الندى عند سائبي. فتنازع أربع عوامل لا مانع منه، والله أعلم. هذا هو الصحيح، وإلا المشهور عند النحاة أنه لا يتجاوز التنازع الثلاثة. وهذا الحديث ماذا نفعل به؟ وصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي ثلاثا، كلها تحتاج إلى ثلاثة. قال ثم جاء فسلم فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق. هذا الذي يليق بالمسلم، أنه يطلب التعليم إذا رأى نفسه أنه قد عجز عن إقامة العبادة على ما أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يستنكف ولا يكابر، يرجع ويطلب التعليم من غيره: علموني، أنا ما أعرف إلا هذا يا جماعة، ما أخذت إلا هذا عن جدي وعن أمي وعن أقاربي وعن المجتمع، صلي هذه الصلاة. فالتقى بطالب العلم فإذا به صحح له. فينبغي أن يستسلم لطالب العلم ويترك المكابرة ويقول: علمني، أنا هذا الذي في بلدي رأيته فعلموني. يعلمه من طلب منه التعليم، يعلمه. فهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه الجنين يرده رسول الله ثلاثا، ثم يأتي ويستسلم: يا رسول الله ما أحسن إلا هذا الذي رأيت. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، ثم صلى بعد ذلك على ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يعده مرة رابعة بعد التعليم بعد الثالثة. والتعليم قد يكون في فترة وجيزة، فلا يستصعب الإنسان منا العلم، فقد تأخذ الصلاة في مجلس واحد فقط خير أن تدرس صفة الصلاة كتاب كامل، قال أبو حنيفة قال فلان قال فلان، فالعامي ربما يتعلم الصلاة في مجلس واحد، فلا يستصعب العلم عوام المسلمين ولا يستصعب العلم الناس، فربما العمرة تأخذها في مجلس واحد، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا بإيجاز واختصار ويخرج، وإذا به يعتمر كما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أشياء زوائد ربما يعقلها طلاب العلم والعلماء، يفهمها طلاب ولا شك طلاب العلم والعلماء، لكن الأصول سهلة، هذا الدين سهل، هذا الدين الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ما فيه يسر، ما فيه عسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو دين سهل وشريعة سمحة وحنيفية سمحة. فانظر إلى هذا الصحابي سنواته يصلي الصلاة الخاطئة ومجلس واحد يتعلم الصلاة ويمشي حياته كلها يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا نستغل الفرص، إن وجد بعض العوام يريد يتعلم نستغل الفرص، ربما مجلس واحد نعلمه الصلاة وإذا به يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالدين هذا سهل جدا ما فيه صعوبة. وأما معرفة دقائق الأمور ومسائل الأشياء والخلافات هذه لها من تفرغ لمثل هذه الأشياء، وأما أهل الإسلام فيجب عليهم أن يتعلموا الأصول، يجب عليهم أن يتعلموا الأصول التي في الصلاة والتي في الحج والتي في العمرة إن أرادوا الحج والعمرة. وأما الصلاة فالجميع زاولها في جميع أوقاته 5 صلوات في كل يوم وليلة، فعليهم وجوبا أن يتعلموها. فإذن التعليم سهل والعلم سهل على من سهله الله سبحانه وتعالى، لكن الناس استصعبوا، ما عندهم يا أخوان تواضع إلا من رحم الله، ما عندهم تواضع، يقول طالب العلم علمني يا أخي الصلاة هذه اللي تصلوها، علموني أنا ما أفهم، أنا عامي ما أفهم كيف أصلي، حتى الوضوء ما أحسن، أمسح رقبتي وأمسح ربما يدي، اللهم أتني كتابي بيميني وشمالي إلى آخر ذلك، عام يعلمون، لا ما فيش من هذا الكلام، إلا من رحم الله من عوام الناس تجد يتواضع لطلاب العلم ويقول علموني، ويستسلم لهم كما استسلم هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، عرف أنه يجهل هذه الصلاة وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام تعليم، لا يتوضأ ويخطي في الوضوء وربما نبهته ما يباني بك، يصلي ويخطي في الصلاة وربما ينبه ولا يباني بالتنبيه، ولا يقول يا جماعة أنا بين يديكم علموني. فالموفق من وفقه الله، والتواضع لله أمر مهم، والتواضع ثم التواضع لأهل العلم وأهل الفضل، هذا من دين الله سبحانه وتعالى. قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وكل ما ذكر في حديث المسيء في صلاته مما بدأنا به وسيأتي إلى خاتمة الحديث كله أركان، فمن فقد في صلاته شيء من هذا فصلاته باطلة غير صحيحة، صلاته باطلة فهو يدور بين الركن والواجب. وقد جمع الحافظ هنا روايات أيضا أخرى في الحديث، فإن جمهور أهل العلم يحكمون على الركن بما في حديث المسيء في صلاته، فقال ارجع ثم علمه تكبيرة الإحرام، والذي لا يعقد صلاة بتكبيرة الإحرام ما معه صلاة. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وهذا ركن، لا صلاة بغير قراءة كما في حديث أبي هريرة، وهكذا حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وأما هنا ففيه إطلاق. وقد جاء التقييد أظن في حديث المسيء، وجاء أيضا تقييد الإطلاق، وهكذا أيضا بيان المجمل في حديث عبادة بن الصامت ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، فلا يجزئ غير الفاتحة لمن يستطيع عليها، وأما من استطاع على غير الفاتحة فلا بأس أن يقرأ بما تيسر معه، قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر وهي أقصر سورة، يقرأه تكفيه إذا تعسرت عليه الفاتحة ولم يستطع حفظ الفاتحة، فلا تعجب من هذا الذي تسمعه، قد يوجد بعض الناس لا يحسن الفاتحة وعنده الكوثر ويقال اقرأ الكوثر، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأما إذا كانت عنده الفاتحة فلا يغني عنه شيء ما تيسر من القرآن مع وجود الفاتحة، لحديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذن هذا الإجمال مبين بحديث عبادة، وقد جاء كما تقدم معنا في نفس الحديث وأن المقصود ما تيسر فاتحة الكتاب عند الاستطاعة عليها، وهي ما تيسر في الحقيقة، فيحمل ما تيسر هنا على ما تيسر، فإن الفاتحة ميسرة، متيسرة لكثير من الناس، أسهل ما تكون عليهم الفاتحة، حتى يقال في إذا أرادوا أن يبينوا الحفظ عند الشخص للقرآن، هذا يحفظ القرآن مثل الفاتحة، فهذا يدل على أن ما تيسر هنا الفاتحة، وهذا معلوم عند الناس، فإن الناس يقولون فلان يحفظ القرآن مثل الفاتحة، أي سهل عليه جدا، ميسر عليه. فإذا هذا الإبهام يحمل على الفاتحة لأنه هو المتيسر عند الناس. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع، وهذا ركن آخر، كلها أركان كلها، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وهذه من أدلة القائلين بوجوب الطمأنينة في الصلاة وأنها ركن، ولا تصح الصلاة إلا بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تطمئن راكعا، والذي يركع ولا يطمئن راكعا فصلاته غير صحيحة، فيقال لا ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد المسيء في صلاته، كان يخل أيضا من الأشياء التي يخل بها الطمأنينة في الركوع كما تدل عليه الإشارة وإن لم ينص عليها. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وترجع فقار الجسم، كل فقرة من جسمك ترجع إلى محلها، فإن لم يكن الأمر كذلك فركوعك غير صحيح ولم تتم الركوع. ثم ارفع حتى تعتدل قائما، بعضهم ما يعتدل مباشرة ينزل إلى السجود، هذا صلاته غير صحيحة، فلا بد من الاعتدال، ولا بد من رجوع الفقار إلى مواضعها وأمكنتها، ثم يسجد. وإيش معك من عجلة يا أخي؟ أنت تنتظر القات ربما حتى تأتي السيارات، وأنت جالس في الشمس ربما ما في خيام، واقف تنتظر متى تزاحم على القات وعلى الشر، والصلاة هكذا مثل الديك تنقرها نقرا، وما تصدق أنها تنتهي الصلاة، وإذا أطال الإمام ربما تضاربه وتشاكله وتتكلم عليه وتسبه إذا أطال إطالة مشروعة، ما أقول إطالة غير مشروعة، أطال إطالة مشروعة، ربما تأتي وتسبه وتنهره، إيش من إمام أنت؟ وإذا تأخرت السيارة في الانتظار قات، ما في تسب السائق أبدا، ربما تحتضن وحياك الله يا جماعة ما صدقنا أنك جيت، حياك الله مرحبا بك، وهذه القبلة على رأسك أنك جيت، كنا نتوقع أنك ما تأتي. أعوذ بالله من هذه الخذيلة في كثير من أبناء المسلمين. والصلاة ما هم حولها يؤدونها كما كان رسول الله يؤديها بطمأنينة وسكينة وأداء لها حسنا. قال رحمه الله: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد، كلها أركان، حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا الحديث ماذا يسمى؟ بماذا يسمى هذا الحديث؟ نعم أحسنت، حديث المسيء في صلاته، إن شاء الله ما يتعلق بكلام الحافظ في وقت آخر. تفضل يا أخي أدب.